لكنهم جعلوا حول أنفسهم هالة عظيمة من ماذا؟ من المكانة والعلمية، فسموا أنفسهم بأسد المنابر، ورجل آخر عالم العقيدة، وثالث بالمحدث العلامة، ورابع بالفقيه، فهكذا جعل كتبهم هالة عظيمة خاوية. من لم يقرأ المنة لم يفهم السنة أو جهل بالسنة، كذلك من لم يقرأ الثمرات فقد وقع في الزلات. كتب لبعض مشايخهم لا قيمة لها على إطلاق، ولكنهم يربون الشباب على التعصب المذهبي المقيت. هكذا يتربى الشاب على حب الشيخ، يعتذر له بمعاذير وإن أسقط أصول السنة، شيخ يقينا يفهم، لعله له مقصد كذا، لعله كذا، حتى دمروا الدعوة في هذه البلدة. وللأسف لبسوا مسوح السلفية كما كررت لكم هذا مرارا، وللأسف كثير من الشباب انساق وراءهم على أنه سلفي، والسلفية منهم براء، براء